وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه، كتاب شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي الشجاع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا في الدارين بالعلم، اللهم آمين. فصل في استعمال آلة السواك، وهو من سنن الوضوء. الآن يتكلم الشيخ رحمه الله عن السواك، والسواك إما أن يطلق على الفعل هو فعل التسوك سلك الأسنان، فعل العمل يسمى سواك، وأيضا الآلة فضل، وأيضا الآلة التي يتسوك بها التي يقوم بها بهذا الفعل عليه الصلاة والسلام. السواك يطلق على الأمرين، يطلق على العمل نفسه، على الفعل الذي يقوم به، كما أنه يطلق على الآلة التي يتسوك بها. هذا خلاص. وأي آلة يمكن أن يحصل منها السواك، يحصل منها ذلك الأسنان، تسمى سواك. أي آلة حتى ولو كانت فرشاة للأسنان، إنه لا يشترط أن تكون من خشب، لا يشترط أن يكون السواك من خشب. أي آلة يمكن أن تقوم بهذا المقام، طالما أنها آلة معدة، طالما أنها آلة معدة لهذا الأمر. وهو من سنن الوضوء، السواك من سنن الوضوء، لذلك قدمه عليه قبل أن يتكلم عن الوضوء، تكلم عن السنن القبلية التي هي قبل الفعل. ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به من أراك ونحوه، يستاك به من أراك يعني من خشب الأراك، خشب يسمى أراك، أو خشب زيتون، فهذا الخشب يعني عادة الناس أن يستعملوه في التسوك. والسواك مستحب في كل حال، في جميع الأحوال يستحب السواك. فلو أنك كنت جالسا مثلا وأحببت أن تطيع الله سبحانه جل في علاه بغير أي مشقة، يمكنك أن تخرج السواك من جيبك وتتسوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أنت الآن ترضي الله سبحانه وتعالى بدون أي مشقة، مجرد أن تخرج السواك وتتسوك فأنت تأخذ حسنات، وتكون قد فعلت شيئا يحبه الله سبحانه جل في علاه. مستحب في كل حال مطلقا، ولا يكره تنزيها، لا يكره تنزيها. قول المصنف لا يكره تنزيها معيب. لماذا هو معيب؟ لأن الشافعية وجمهور أهل العلم يرون أنه لا يوجد كراهة على قسمين، عندنا كراهة واحدة فقط، هي كراهة تنزيهية، هي تسمى كراهة فقط. فحينما يطلقون كلمة يكره يعنون بها الكراهة التنزيهية التي يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها. أنت تثاب إذا تركت، إذا تركت هذا الفعل، إذا لم تقم بهذا الأمر تأخذ حسنات، وإذا فعلته لا تأخذ سيئات. الشرب قائما، أنت إذا شربت قائما لا تعاقب، لكن إذا تركت القيام وجلست وشربت جالسا تثاب، فيثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. هذا معنى الكراهة. طب هذا معنى إيش الكراهة؟ طيب من الذي يقول كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية؟ الحنفية، مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو الذي يفرق بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية، فيقول الكراهة التحريمية تساوي الحرام والكراهة التنزيهية يوافق عليها الجمهور. فإذا قول الشيخ هنا ولا يكره تنزيها لا داعي له، لا داعي أن يقول تنزيها. لو قال لا يكره فهمنا المراد، لأنه لا يوجد عند الشافعية كراهة تحريمية. هل يوجد شيء يقال عنه ولا يكره تحريما أو يكره تحريما؟ لا، ما يوجد، ما يوجد هذا عند الشافعية، ليس هذا من مصطلحهم. فهذا القول من الشيخ كان الأولى به ألا يذكر كلمة تنزيه. لا يكره إلا بعد الزوال للصائم. أي صائم؟ فريضة أو نافلة؟ أنت وأنت تصوم تتسوق بالنهار كما شئت، تأتي عند صلاة الظهر عند الزوال. ومعنى كلمة الزوال يعني الميل. الزوال يعني إيش؟ الميل، التحرك في هذه الغروب. الشمس تخرج من المشرق ثم تظل الشمس ترتفع ترتفع ترتفع ترتفع حتى تكون في وسط السماء، وسط السماء. إذا كانت في وسط السماء يسمى استواء، استوت الشمس. يسمى إيش؟ يسمى إيش؟ استوت الشمس، استواء. ها؟ انتظر، لم يأتي زوال بعد، الآن استواء، والشمس موجودة في وسط السماء. إذا وجدت الشمس في وسط السماء فهذا يسمى استواء. بعده بقليل، قليل جدا، دقيقتين ثلاث دقائق، تبدأ الشمس تتحرك، تبدأ الشمس تتحرك جهة ماذا؟ تتحرك إلى جهة الغرب، لأن الشمس تخرج من المشرق ثم تبدأ ترتفع ترتفع ترتفع، وتبدأ بعد ذلك بعد الاستواء تتحرك إلى جهة الغروب. تتحرك إلى جهة إيش؟ الغروب. لها فلك، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل في فلك يسبحون. سبحان الخلاق العظيم. أبدا ما تجد الشمس والقمر يلتقيان، أبدا لا يمكن، إنما هذا في فلك وهذا في فلك، وقدرة العزيز الحكيم سبحانه جل في علاه. ينبغي للإنسان أن يتفكر، ينبغي أن تعود ذهنك على التفكر في آيات الله. ما تمر عليك الآيات هكذا، فحينما تبدأ الشمس تتحرك جهة الغروب نقول زالت الشمس. زالت يعني إيه زالت؟ يعني تحرك. هذا يسمى الزوال يعني الميل. الزوال يعني إيش؟ الميل. وفي هذا الوقت يبدأ دخول وقت صلاة الظهر، في هذا الوقت اللي هو وقت الزوال، أول ما تزول الشمس مباشرة نقول هذا بداية دخول وقت الظهر. لذلك يقولون الظهر من زوال الشمس. يعني إيش من زوال الشمس؟ يعني من أول ما تزول الشمس، أول ما تبدأ تتحرك بعد الاستواء، أول بداية يدخل وقت صلاة الظهر. الشافعية يقولون أنت يستحب لك أن تتسوق في كل وقت إلا إذا كنت صائما، سواء كان صيام في رمضان أو في غير رمضان، سواء كان صيام فريضة أو كفارة أو نافلة أو سنة مستحبة. أي صيام، أي صيام، أي صيام، لا علاقة لنا بالفوارق في الصيام. أي صيام يكره استعمال السواك بعد الزواج. يكره استعمال السواك بعد الزواج. هذا ما عليه الشافعي فرضا أو نفلا، سواء كان الصيام فرضا أو نفلا. وتزول الكراهة. طيب متى الآن بدأت الكراهة؟ خلاص ما أستعمل السواك الآن. إلى متى لا أستعمل السواك؟ إلى العشاء ولا إلى العصر ولا إلى المغرب ولا إلى الفجر؟ إلى متى؟ قالوا تزول الكراهة بغروب الشمس. أول ما تزول، أول ما تغرب الشمس خلاص ما في كراهة، يعود الاستحباب مرة ثانية. ودليل ذلك مركب، هناك دليل مركب. يعني إيش مركب؟ يعني ما يمكن أن تأخذ دليل بعيدا عن دليل آخر، لا بد أن تأخذ الدليل مع الدليلين معا، أو تأخذ الأدلة مجتمعة معا. دليل الكرامة مركب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لخلوف فم الصائم، حدث عن أبي هريرة، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف يعني الرائحة، رائحة الفم. حينما تصوم تكون رائحة فمك متغيرة، تكون رائحة الفم متغيرة. فهذا الخلوف للفم الرائحة الكريهة التي يكرهها الناس ولا يحبونها أحب عند الله وأطيب عند الله سبحانه جل في علاه من رائحة المسك. هذا دليل على أن رائحة الفم في أثناء الصيام رائحة طيبة يحبها الله سبحانه جل في علاه، لأنها أثر العبادة، لأنها أثر للعبادة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: إذا كان الأمر هكذا وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فلماذا نزيله؟ ينبغي عليك أيها المؤمن أن تحرص على هذه الرائحة لأنها يحبها الله، فحافظ عليها. كيف نحافظ عليها ونحن صائمين؟ قال: لا تتسوق، لا تستعمل السواك، محافظة على الرائحة الطيبة. محافظة على إيش؟ فهمتم هذا؟ تفهمون هذا ولا ما تفهمون؟ محافظة على الرائحة الطيبة. فقال: يكره السواك للصائم بعد الزوال لأنه يزيل هذه الرائحة الطيبة التي هي أحب عند الله سبحانه وتعالى وأفضل من رائحة المسك. لكن هذا الكلام خالفه جماهير أهل العلم، الأئمة الثلاثة. هذا دليل الحديث والقياس العقلي على أنه كل ما يحبه الله ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليه، فهذا مع هذا. نعم. هي حدد الزوال لأنه وقت اشتداد الرائحة، تكون وقت الزوال وقت الرائحة تكون شديدة، تكون قد تغير الفم تماما تغيرا كثيرا، لأنه بداية الصيام من الفجر، فمن الفجر إلى زوال الشمس يكون قد وصلت رائحة الفم إلى ذروتها خلاص، قالوا من الزوال. لكن جماهير أهل العلم المذهب الحنفي أو مذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب الحنابلة من هذه الثلاثة الأخرى يقولون: لا كراهة للزوال بعد للصائم، لا كراهة للسواك بعد الزوال للصائم، لا يكره. لماذا لا يكره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق بالنهار، حديث صارت بن عشيم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أعد، مرات كثيرة جدا، ما لا أعد، لا يمكن أن أحصر مرة 2 3 10، لا كثير، رأيته كثيرا يتسوق وهو صائم. وربما يوافق هذا أنه كان بعد الزوال، هذا حديث قاطع. هذا الحديث قاطع بدلالة الشافعية. إذن إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول كراهة، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتسوق نقول يكره. دعك من بلغ ولم يبلغ، هل نقول نحن دعك من بلغ ولم يبلغ؟ خلاص يبلغ ويبلغ، هذا قضية عذر. تقول لماذا لم يأخذ فيه الشافعية؟ ربما بلغه ربما لم يبلغه، هذه مسألة ثانية، نلتمس له العذر طبعا وللأئمة جميعا، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نحن لا نتهم الأئمة بأنهم كانوا يرون الحديث ويخالفونه، لا يمكن ولا يوجد، هذا لا يوجد في أئمتنا، لا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا الإمام أحمد ولا أي إمام، ما في إمام من أئمة أهل السنة والجماعة يرى الحديث ثم يقول لا والله ما أخذ به، أنا سأخذ رأيي. هل يوجد هذا؟ هل تتصورون هذا أن يوجد؟ لا يا أخي الكريم. لا يفضل، هناك أصول محكمة، كل إمام له أصول محكمة يبني عليها مذهبه. فالإمام مالك جعل من أصوله عمل أهل المدينة، عمل من؟ عمل علماء المدينة، العلماء الصحابة والتابعين الذين رأوا الصحابة، العلماء من المدينة حينما يعملون، هؤلاء العلماء متفقين كل علماء المدينة اتفقوا على أمر. علماء يا شيخ، علماء يتقون الله، علماء يخافون النار، هل يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. لذلك رأى الإمام مالك قال والله إذا كان عندي عمل أهل المدينة متفقين وعندي حديث أحد أشك فيه، أحاديث أحد إيش؟ أشك في ثبوته، ليس مطلقا، لا ليس مطلقا، لا يقول أنا مطلقا أرد الأحاديث، لا، عنده حديث أحد يرجح عليه عمل أهل المدينة. إذا كان الحديث الأحد لم يستوفي شروط كاملة، لكن لا يوجد إمام من الأئمة يقول أنا لا أترك الحديث وأعمل برأيي، لا يوجد هذا. بل إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ضرب بالسياط على ظهره، ضرب حتى يتولى القضاء، قال لا ما أتولى القضاء، أنا أخاف الله. يتقون الله، يخافون، فلا يوجد. وكذلك الإمام الشافعي هنا رضي الله عنه وأرضاه، هو لا يمكن أن يكون رأى هذا الحديث وقال لا أقول به أبدا. فهذه قضية مسلمة، لا بد أن ترسخ عندنا هذه القضية، وهي أن أئمتنا رحمهم الله، أئمة السنة، أهل السنة والجماعة، الأئمة الأربعة كلهم على خير، كلهم كان يريد أن يتقي الله، وكان يريد أن يعبد الله، وكان يريد أن يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل من اختلف في مشربه. كل واحد الكرام فتوى هذا مذهب، هذا مذهب، هذا مذهب الذي كتبه وسطره ونشره. إيه كيف هو؟ نعم ما الفرق بين الفتوى والفتوى؟ ما الفرق؟ هل أن الإمام الشافعي سئل فأجاب بهذا، أو أنه كتبه في كتاب، ما الفرق بينه؟ الفرق بين الفتوى والقضاء، لكن الحكم والفتوى واحد، الحكم والفتوى واحد، إلا عند تخلف أو عند وجود أعذار للمستفتي. بعض المستفتين يكون عنده أعذار معينة فيبين الشيخ الحكم له خاصة، يقول هذا الحكم خاص لك لأنك عندك بعض الظروف، بعض الأمور عوارض. نزل ومبدل، يعني ايش ما افهم نزل ومبدل؟ يعني انا لا اريد ان يحدث عندكم، يعني يمكن ان تستفيد مما سمعته قبل، هذا ممتاز، لكن مؤول وظاهر هذا في الأصول، هذا في دلالة الألفاظ، أما هنا نتكلم عن الأحكام. جل ما يفكر فيه الفقيه هو الحكم. ماذا يريد الفقيه؟ يريد أن يصل إلى الحكم في أي مسألة. هذا فكره. ذهب الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى اختيار القول بعدم الكراهة، قال وبه قال الأئمة الثلاثة. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال وسيقول هذا الكلام، وتزول الكراهة بغروب الشمس. واختار النووي، اختار الإمام النووي عدم الكراهة مطلقا. هنا مسألة مهمة، لابد أن يعني ونحن ندرس لابد أن نأخذ مصطلحات المذهب. المذهب ثابت والراجح يتغير ويتبدل. المذهب مذهب الشافعية ثابت، ما يمكننا الآن أن نقول والله تعالوا نغير مذهب الشافعية، تعالوا نشرب هذه الكراهة ونقول ويستحب السواك للصائم في كل حال ولا كراهة بعد الزوال، يمكن؟ رفع النوم اصبر سأقول لك هذا. أنا فهمت ماذا تقول، فهمت ماذا تقول، لكن أنا لا أعلق على هذا الآن، الآن أرسخ لك معنى أهم. وهو مصطلحات المذهب. يعني ايش مصطلحات المذهب؟ هناك اشياء في المذهب رواسخ درج عليها اهل العلم، مصطلح المذهب يسمى مصطلح المذهب، ولا يمكن لانسان ان يفهم مذهب ما اي مذهب حتى يعرف مصطلحات هذا المذهب. فنحن نتكلم عن مصطلح المذهب. الان قابلنا مصطلح الان اختار النووي. ما معنى اختار النووي؟ قل هذا المصطلح. إذا قال لك اختار النووي، انظر في أي كتاب قال هذا الكلام. فإذا كان اختيار النووي في أي كتاب من كتبه المجموع، المنهاج، التحقيق، التنقيح، شرح التنبيه، شرح مسلم، تصحيح التنبيه، شرح مشكل الوسيط، أي كتاب من كتب النووي قال اختار، فمعناه انه يختار في المذهب. انه يختار في ايش؟ في المذهب. يعني اختياراته هذه من داخل المذهب. الا كتابا واحدا، كتاب واحد بس، اذا قال لفيه اختار المعنى مختلف. ما هو هذا الكتاب؟ لغز. هذا لغز. تقول لنا كتاب واحد وكتاب اثنين؟ ايش معنى كتاب واحد؟ كتاب واحد فقط إذا قال فيه النووي أخطار، فمقصوده أنه يختار من حيث الدليل، أنه يختار من حيث إيش؟ ولا يكون هذا داخلا في المذهب، وهو كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين. ثاني اختيارات الإمام النووي في أي كتاب، إذا قال أخطار في أي كتاب، كلمة أخطار، لفظ أخطار، أخطار ألف والخاء والتاء والألف والراء، أخطار. إذا قال اختار أخطار في أي كتاب، معناه أنه يختار من حيث المذهب، هذا معتمد في المذهب، هذا اختيار في المذهب داخل المذهب. إلا روضة الطالبين بس. ففي كتاب روضة الطالبين إذا قال أخطار، معناه أنه يختار من حيث الدليل، فيكون خارج من النظر. خارج عن إيه؟ فرق بين النظر هو أخطار كيف هو يختار في المذهب؟ نعم أخطار يعني كأنه رجح في أقوال المذهب، في أقوال الإمام. الإمام عنده قولين، قول يجوز وقول مكروه. قال في المجموع قال اختار انه مكروه. هذا مذهب ولا مش مذهب؟ او قولين الامام. لماذا هو اختار هذا الرأي؟ للدليل، لقوة الدليل. نعم. لا لا، القضية ليست دليل هنا وهنا. القضية هل هذا من المذهب او غير المذهب؟ هذه القضية. هل نقول أن اختيار النووي هذا من المذهب أو هو من خارج المذهب؟ هذا هو المحك. فإذا كانت هناك عدة روايات، عدة أقوال، عدة أوجه في المذهب، وقال أختار منها كذا، إذا هذا الاختيار من النووي في غير الروضة، في غير الروضة، فإذا هذا الاختيار من النووي كأنه يقول هذا هو المعتمد، هذا هو داخل المذهب. إلا روضة الطالبين، فإذا قال أخطار فإنه يختار من حيث الدليل، يكون خارج المذهب. فاهمين ولا ما فهمتم؟ ما فهمتم هذا الكلام ولا فهمتموه؟ أخي الكريم، فهمت آخر الجليل هذا؟ فهمت هذا الكلام؟ ما فهمت هذا الكلام؟ ما الذي لم تفهمه؟ أنا جديد لا أفهم. جديد ما فهمته؟ يعني جديد لا يفهم؟ الشيء الأول. وإنما هو يختار من روضة الطالبين يعرفون في الكتاب أخذ من روضة أو أيضا جواب. لا بد أن نعرف أين اختياراته هذه. لا بد نعرف من الناقل. لا بد الناقل عن النووي رحمه الله تعالى. انتبه انتبه انتبه، لا كلام جانبي، بارك الله فيك. إذا قال إمام من الأئمة نقل عن النووي، أين قال هذا الكلام؟ نحن نفتش نحن. أي كتاب؟ إذا قال أخطار في روضة الطالبين نقول بس أنت فهمنا، جزاك الله خير. إذا هذا الاختيار خارج المذهب. إذا هذا الاختيار خارج إيش؟ عرفتم هذا ولا ما عرفتموه؟ ممكن إذا يوجد مسألة نزيهة ما نقصوا الأحلي مثلا وهو بعد ذلك في البعث أو في القرآن اقتنع هذه المسألة وكذب في الوضع الترجيح. لا مش ما ناقش ناقش ايش ايه وش المانع؟ كيف هو ليس من المانع صحيح يعني هذا القول الذي اختاره ليس في المذهب، هذا ليس اختيار احد من المذهب، لا ينتسب الى المذهب، انما هذا اختياره من حيث الدليل. ممكن يختلف، هذا مثال عندنا امامنا هو هذا المثال الذي امامنا السواك للصائم. اهل المذهب يقولون لا يكره السواك للصائم بعد الزواج. الشافعي نفسه يقول يكره السواك للصائم بعد الزواج. الرافعي يقول يكره السواك للصائم بعد الزواج. الغزالي يقول يكره السواك للصائم بعد الزواج. أئمة المذهب يقولون يكره السواك للصائم بعد الزواج. أكرر لكم المسألة خلاص حفظناها. طب النووي لا، قال لا أختار أن لا يكره. لماذا يا نووي؟ لماذا لا تذهب كما ذهب العلماء في المذهب؟ قال لا عندي دليل. هذا اختيارات النووي في الروضة، هذا اختياره في الروضة هنا. كيف يعني مجهول نعم، إذا قال كلمة أخطار، أخطار كلمة اختيار فقط أو المختار في الروضة معناه الراجع الحاجة ليه. في المنهاج الطالبين أو في أو في المجموع قال وعليه الأئمة الثلاث، واضح؟ وإليه أذهب مثلا. لكن كلمة مختار، مصطلح المختار، مصطلح أخطار، كلمة ذلك قلت لك ألف خاء تاء ألف راء بهذا اللفظ، مصطلح مختار هذا معناه في روضة الطالبين يعني راجع من حيث الدليل، معناه في غير روضة الطالبين هذا المصطلح أنه في المذهب، مختار في المذهب، واضح برضه. واختار النووي عدم الكراهة المطلقة، وهو أي سواك في ثلاثة مواضع أشد استحبابا. السواك مستحب في كل حال، في بعض المواضع أشد استحبابا أكثر تأكيدا من غيره. واحد عند تغير الفم من أزم يعني تغير رائحة الفم، عند تغير رائحة الفم، يتغير رائحة الفم بطول السكوت، إنسان يسكت طويلا لا يتكلم، من كثرة السكوت واحد الفم يتغير. هذه ايش نسميها؟ نسميها أزم سكون الزائد، خلاص. قيل هو سكوت طويل، معنى كلمة أزم سكوت طويل، وقيل ترك الأكل، كلاهما صحيح. إذا الإنسان ترك الأكل فستتغير رائحة الفم، وإذا طال سكوته ستتغير رائحة الفم. وإنما قال وغيره، وإنما قال وغيره من أزم وغيره، أو من أزم وغيره يكون كلام مضبوط، ليشمل تغير الفم بغير أزم، يتغير الفم بغير أزم. مثل ماذا؟ مثل أكل ذي ريح كريه، أكل شيء له رائحة، ذي يعني صاحب رائحة كريهة مكروه كرهها الشارع، كالثوم والبصل والكراد، كل هذه أشياء إذا أكل الإنسان ستكون رائحة فمه متغيرة، ذي ريح كريه من ثوم وبصل وغيرهما. هذا أول واحد. يستحب السواك استحبابا مؤكدا عند تغير رائحة الفم. اثنين، عند القيام إلى الصلاة، عند القيام، والثاني عند القيام أي الاستيقاظ من النوم. وهذا كله عليه أحاديث دلائل، هذا كله عليه دلائل من السنة الصحيحة، خلاص. عند الاستيقاظ من النوم حديث حذيفة. والثالث عند القيام إلى الصلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة فرضا أو نفلا. هذه مواضع ثلاثة ذكرها الشيخ، هناك مواضع أكثر من هذا تتأكد فيها السواك، عند دخول البيت، ثاني يدخل إلى البيت، عند الوضوء، هذه مواضع كثيرة جدا. أما في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات كقراءة القرآن تحب السواك والصرار الأسنان تحب السواك، ويسن أن ينوي بالسواك السنة استحب، إنما الأعمال بالنيات، وأنت تمسك السواك وتريد أن تتسوق انوي فعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تثاب على ذلك، حتى تثاب على هذا. وأن يستحب يميني بيده اليمنى، لماذا اليمنى ولا يقولون اليسرى؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. ذهب الشافعية إلى أن السواك يستحب باليمنى، وذهب الحنابلة إلى أن السواك يستحب باليسرى. ذاك إيه ولا واحد باليمنى واحد باليسرى؟ لا، هناك دليل، هناك فهم للنصوص. في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في طهوره، يعني في طهوره، وفي ترجله، يعني تسبيح شعره، وفي تنعله، وفي شأنه كله. النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في كل شيء صلى الله عليه وسلم. لماذا أنا حينما أقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما تصلون أنتم بخلاء؟ ها؟ البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. لعلنا نستفيد من هذا المجلس، أعظم استفادة هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم استفادة تستفيده هي كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحرموا أنفسكم. إنما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما تمل، دائما يصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، عشر مرات في حاجة إلى هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في الطهور. الشافعية قالوا السواك من باب الطهارة ولا من باب إزالة القذار؟ قالوا هو من باب الطهارة، هو يطهر الأسنان، ينظف الأسنان، ويستحب اليدين. بناء على هذا الحديث الحنابلة قالوا لا، لا، ليس السواك هكذا، إنما السواك من باب إزالة القذر، ومن كان متعلقا بالقاذورات فإنه يقدم فيه اليسرى. عند الدخول إلى الحمام، إلى الخلاء، تدخل باليمنى ولا تدخل باليسرى؟ باليسرى. لماذا؟ لأنه مكان غير نظيف، صح؟ عند خروج من المسجد تخرج باليمنى ولا تخرج باليسرى؟ ها أنت باليسرى. عند الدخول إلى المسجد باليمنى. فما كان من باب التكريم تقدم اليمنى، وما كان من باب إزالة القدر ونحوه تقدم اليسرى. فالحنابلة قالوا السواك من باب إزالة القدر ونفعله باليسرى. عرفت من أين؟ هذا له وجه، هذا له وجه، صح ولا؟ هذا صحيح وهذا صحيح، لكن الصحيح الذي في هذه المسألة هو ما عليه الشافعي، لأنه من باب الطهارة تطهير. لما في الحديث السواك مطهرة للفم، مرضاة للمطهرة، سماه ايش؟ مطهرة. اذا هو طهارة، خلاص باب اليمنى احسن لانه طهارة، صح ولا؟ ويبدأ بالجانب الايمن، يبدأ بالجانب الايمن، لان الجانب الايمن كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب ان يبدأ به من فمه، وأن يمره على سقف حلقه. سقف الحلق هو هذا، هذا يسمى سقف الحلق، هذا يسمى إيش؟ الفم من أعلى. إمرارا لطيفا، يمر عليه إمرار لطيف، هذا عليه دليل. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تسوك قال أع. لا يمكن أن يقول المتسوك أع إلا إذا كان يمره على سقف الحلق، لا يمكن. جرب كذا، افعل السواك في أي مكان في فمك، لا تقول أع إلا عند وضعه على سقف الحلق، تقول أع هكذا تلقائيا، تلقائيا هكذا. إذا هذا من باب السنة، تمرره على سقف الحلق، تنظف الفم. وعلى كراسي أضراسه، الأضراس على الكراسي يعني على مقاعد الأضراس، يعني فوق الضرس هنا كذا، هكذا. هذه سنن مستحبة وأنت تتسوق، فتمره على سقف حلق، تمره على اللسان إمرارا خفيفا، تتسوق بالعرض. وإن كان هذا ليس في حديث استاقوا عرضا ولا تستاقوا طولا، هذا حديث ضعيف، شديد الضعف. لا، أنت تستأكر ما شئت طولا أو عرضا، حر، بشرط أن لا تبني اللثة، بشرط أن لا تجرح أسنانك، لا تجرح اللثة التي فيها الأسنان. أي مكان؟ هذا الأحمر هذا؟ لثة. أنت مدرسة تجويد؟ مدرسة تجويد؟ لماذا لا تدرسون تجويد؟ لماذا أجد الإخوة ما يدرسون تجويد؟ هذا مهم جدا، علم التجويد مهم. كيف تقرأ القرآن؟ والأخذ بالتجويد حكم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. تجويد القرآن، طبعا أنا لا أقول لكم هذا من أجل أن أعطيكم تجويد القرآن، ابحثوا عن شيخ يعلمكم تجويد القرآن، شيخ عبد الله حسب الله، لماذا لا تعطيهم تجويد؟ هذا من أهم العلوم. موجود؟ ممتاز، ممتاز. تجويد من أوائل العلوم التي ينبغي على طالب العلم أن يتعلم. كيف تقرأ كتاب الله؟ كتاب ربي، كتاب ربنا سبحانه جل في علاه. لهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى فصل السور بهذه المسألة. خلاص نبدأ فصل جديد، يمكن ولا ما يمكن؟ مستعدون؟ لكن خمس دقائق اسألوا فيها، يعني فيما يتعلق بالدرس. نفتح مجال للسؤال. تفضل أخي حسين. أرجع حديث الرسول استفاد من الشرع، ولماذا ما عرف حمد لهذا الحديث؟ لا سواء ما عرف الإنسان ولا عرف لماذا حمد الله لهذا الحديث؟ صح، قالوا لا ليس مظهرا، يعني نحن ننظر إلى الواقع. السواك حينما يتسوق الإجساد سيخرج بعض الأشياء الفضلات المتعلقة بالأسنان. صح، حديث صحيح، لكن يفهم منه ليس نص، يفهم منه هذا، لكن ليس نص في اليمين. هل هو نص في اليمين؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم استاقوا باليمين لقلنا لماذا لم يأخذوا به؟ لا هذا مفهوم، ولكن مطلب لماذا حمد الله هذا بزاد؟ نظر إلى الواقع، نظروا إلى الواقع. قالوا أيضا حينما يدخل الإنسان يستنجي، هل يطهر نفسه ولا ما يطهر نفسه من القذوات قبل الظهر؟ هل هو تطهير ولا ليس تطهير؟ لكن سيستعمل اليسرى لأنها فيها قذوات، فيها شيء ملامسة النجاسة والقذوات. وقالوا هنا كذلك، فهم، فهم في الحديث. فصل في فروض الوضوء. فروض هذا الفصل معقود بالأصالة لا لبيان الفروض. هذا كلمة فروض خطأ، خطأ من الشيخ، خطأ يا شيخ، خطأ يا شيخ، هذا عالم جليل يا شيخ تقول خطأ. يعني شيخ نحن ما نقول أن هؤلاء أنبياء أبدا، إنما هم بشر. هذا الفصل معقود لبيان الأركان، أركان الوضوء، وليس له تعلق بفروض الوضوء. فالصواب أن يقول المصنف أركان الوضوء. لماذا؟ لو قلنا فروض، نسأل سؤال، هل أن صبي يتوضأ؟ صبي يتوضأ مميز 7 سنوات يتوضأ، فقل له غسل الوجه فرض ولا ركن؟ في حقه هو ركن لأنه غير مكلف، فكيف تقول عليه فرض؟ هو سيتكلم عن أن غسل الوجه فرض من هذه الفروض. طب الصبي الذي يتوضأ، هل غسل الوجه في حقه فرض؟ حسب الله؟ لا، لأنه صبي غير مكلف، كيف تقول عليه فرض؟ لا ليس فرض طبعا. طيب ما هو حكمه؟ أنه ركن، غسل الوجه ركن من أركان الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به. الصواب هنا أن يقول الشيخ فصل في أركان الوضوء. أركان ممتاز. بين الأركان والفرض، الركن والفرض. الركن حكم وضعي، الفرض حكم تكليف. هذه المسألة في الأصول. الأحكام الشرعية نوعين اسمين، إما أحكام شرعية وضعية يعني هكذا وضعها الشارع، ومنها ما لا دخل للمكلف به، المكلف لا دخل به، هكذا وضعها الله سبحانه وتعالى. وأحكام تكليفية تتعلق بي وبك، تتعلق بالمكلفين. فالأحكام التكليفية خمسة: الفرض وهو الواجب، والمندوب الفرض وهو الوجوب، والنبذ والإباحة والكراهة والتحريم. هذه خمسة أحكام تكليفية لأنها متعلقة بالمكلف. وخمسة أخرى أحكام وضعية، هكذا وضعها الشارع سبحانه وجل في علاه: الشرط ويساويه الركن، الشرط والركن سواء، الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد. يبقى عندنا خمسة أحكام وضعية وخمسة أحكام تكليفية. الفرق بينهما أن الأحكام التكليفية متعلقة بالمكلف، فلا نقول فرض في حق الصبي، لا ينفع لأنه غير مكلف. أما الأحكام الوضعية تتعلق بالكل، بالمكلفين وغير المكلفين، لأنها تتعلق بذات الشيء، هكذا وضع الله سبحانه وتعالى لذات الشيء. فهمت هذا ولا ما فهمت؟ قليل ولا يعني فهمته جيد؟ لا. الآن هذا الكلام، هذا الفصل لفروض الوضوء ولا لأركان الوضوء؟ بس هذا الذي أريد أن أوضحه لك. يوجد فروض في الوضوء، يوجد فروض بالنسبة للمكلف، فكل ركن بالنسبة للمكلف هو فرض يجب أن يأتي به. إنما أقول لك أنت غسل الوجه يجب عليك أن تغسل الوجه، فرض عليك في الوضوء، لكن هو حكمه غسل الوجه هنا ركن. أنا أتكلم هنا عن الأركان. لا، لا تدخل في هذه المعمعة. الفرض أعم من الركن، الفرض حكم تكليفي، الركن حكم وضعي، هذا غير ذلك. إذا قلنا الركن أعم من الفرض يعني هناك من الأركان ما ليس الفرض، لا لا يوجد. إذا قلنا الفرض أعم من الركن فنقول أن هناك أشياء هي فرض وليست هي من الأركان. يمكن أن يصحها، يمكن. لكن هنا المقصود لا تدخل في هذه المعمعة، ليست الآن مجالها ولا علاقة بينهما. يعني هذا حكم وضعي وهذا حكم تكليفي، هذا متعلق بالمكلف وهذا متعلق بوضع الشارع له. افهم هذا، فهم ولا ولا غير. حينما نقول مثلا الوضوء شرط للصلاة، الوضوء شرط من شروط الصلاة، فهذا شرط حكم واضح. لكن لا نقول بالنسبة للصلاة الوضوء واجب، لا، خطأ خطأ. أنت تتكلم الآن عن حكم واضح، فهذا الكلام محله أحكام وضعية. الآن يتكلم عن حكم واضح وهو الركن الوضوء، وهو بضم الواو، الوضوء وليس الواء. هناك وضوء وهناك وضوء. وضوء يعني فعل الوضوء، الفعل الذي نفعله حتى نقوم إلى الصلاة. وضوء هو الماء الذي تتوضأ به، ماء ذلك، وهو بضم الواو في الأشهر. بعض العلماء سوى بينهم، قال وضوء ووضوء واحد يا شيخ، ما تتشدد هكذا دين يسر، وضوء وضوء ماشي الحال، دين يسر ولا ليس يسر؟ لماذا تتشددون تقولون وضوء وضوء؟ لا، هذه ضبط لغوي، ينبغي أن نضبط الكلام بمعناه في الأشهر. اسم للفعل، وهو المراد هنا، هنا يتكلم عن الفعل لا يتكلم عن المال. مر الكلام عن الماء هناك في أول الكتاب، في أنواع المياه، في أقسام المياه، ماء الطهور خلاص، ماء الطهور الأول الماء المطلق كان هناك الوضوء، أما هنا لا، وضوء فعل وضوء. وبفتح الواو اسم لما يتوضأ به شخص، أي شيخ الماء الذي يتوضأ به. ويشتمل الأول، الأول يعني إيش؟ ما معنى الأول؟ الأول ما معناه؟ ماذا يقصد بالأول هنا؟ لأنه ننظم الإجابة. حينما الذي يعرف يرفع يده، الذي ما يعرف يسكت، وأنا لا أسأل من يرفع يده، سأسأل من لا يرفع يده. ما معنى الوضوء؟ ما معنى الأول؟ ويشتمل الأول، كلمة الأول ما هي؟ ما معناها؟ لا خطأ، بضم الواو. الأول هو بضم الواو، ويشتمل الأول يعني الوضوء بضم الواو. افهم الكلام الذي أمامك، افهم الكلام، ينبغي أن نفهم الكلام الذي أمامنا، والمهم أن تفهم الكلام على ما هو عليه ثم بعد ذلك نشرح، لكن الكلام نكون مفهوم. الوضوء يشمل الأول، الوضوء يعني على فروض أركان، صح، صواب أن يقول أركان وسنن. طبعا هنا الشيخ يعني اختصر اختصار شديد جدا في الوضوء، لأن الوضوء يشمل على أركان وعلى سنن وعلى قبل أركان، يشمل على شروط، أول شروط الوضوء وفروض وأركان الوضوء وسنن الوضوء ومكروهات الوضوء ومحرمات الوضوء. كثير يا شيخ، كثير يا شيخ، الوضوء يتكلم فيه كثير جدا العلماء، لكن الشيخ قال يعني هذه بداية لطالب العلم، ما نضخم عليه المعلومات بحيث يدخل فيه هذا فيه. لا، سيتكلم عن الأركان والسنن بس، سيتكلم عن اثنين، أركان وسنن. وذكر المصنف، من المصنف؟ من؟ ابن قاسم، ابن قاسم، ابن قاسم المصنف؟ الشارح ابن قاسم. أما المصنف من هو؟ أبو شجاع كنيته، لقبه، ما تعرفون اسم المصنف الذي تدرسون كتابه؟ محمد، لقبه، لقبه محمد، المحمد لقب شهاب الدين، شهاب الملة والدين. اسمه أحمد بن الحسين. إيش يا أخواني، هذا خطأ، هذا خلل كبير. ما يمكن أن تكون تدرس كتاب وما تعرف اسم صاحب الكتاب. اسم صاحب الكتاب من؟ هذا المصنف صاحب الكتاب، صاحب المتن الذي ندرسه كل يوم، تقرأه كل يوم قبل أن تبدأ الدرس، تقرأ اسمه ولقبه وكنيته ومتى توفي كل يوم حتى يرسخ في ذهنه. ما اسم الكتاب الذي ندرسه؟ اسم الكتاب هذا الذي نشرحه؟ أنت ها هاي نعم، اسم الكتاب هذا هو الأمي أمامي. انتظر لا انتظر هو له اسمان، لا تفتح الكتاب، ما أحد يفتح الكتاب الآن، ما تنظر الآن إلى اسم الكتاب، لا تفتح الكتاب، افتح على الصفحة التي نحن فيها، ها؟ فتح القريب المجيب بس كده، فتح القريب المجيب فقط. أين كم أنا، أين بقية اسم الكتاب؟ أين ذهب اسم الكتاب؟ حسب الله أبو شجاع. نحن ما نقرأ، ها؟ هو فتح القريب المجيب صح، لكن هناك بقية. لا ها؟ لا خطأ، ها؟ في شرح ألفاظ التقريب، هذا الاسم الأول، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب واحد، هذا الاسم. الاسم الثاني لله وإنا إليه راجعون، ها؟ القول المختار في شرح، أحسنت ما شاء الله، اسمع أقول لك يا شيخ، ونغزل عليكم. قال الشيخ ابن قاسم في القول المختار، ثم انظر ماذا قال في فتح القريب، قول المختار مختلف عن فتح القريب. متى صنف هذا الكتاب؟ وهو هو هو سمى الكتاب اسمين. لماذا؟ لماذا يا أخي الكريم يسمى الكتاب اسمين؟ أنت ما تعرف كيف ما تعرف هذا الكلام؟ هذا كلام في أول أخذناه. لماذا سماه اسمين؟ لماذا يسمى الكتاب باسمين؟ ها؟ لا ليس مشكلة ولا شيء. ها؟ لأنك لم تقرأ المقدمة. مشكلة لأنك لم تقرأ المقدمة. ها؟ أحسن. لأن المؤلف صح، المصنف اللي هو أحمد بن الحسين سمى الكتاب اسمين، هو سماك اسمين، هو سماها كذا في بعض النسخ غاية الاختصار، وفي بعض النسخ غاية التقريب. فتح القريب المشير في شرح ألفاظ التقريب سماه التقريب، في بعض النسخ سماه التقريب، وفي بعض النسخ سماه هكذا. يوجد هذا أن العالم يسمي كتابه اسمين، ما في مشكلة. مرة يقول اسمه كذا ومرة يقول اسمه كذا. فلذلك ابن قاسم الغزي أراد أن يجمع الاسمين، فقال أنا سأسميه فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب. ماشي الحال. طب الاسم الثاني يا شيخ؟ قال القول المخطاب في شرح غاية الاختصار. لابد أن نعرف اسم الكتاب. ما يصلح، هذه بدايات. كأن رجل يذهب إلى تعلم يعني كيف يقرأ. تترك اسم الكتاب وتدخل في الكتاب، تدخل في الكتاب في معمعة الكتاب ومسائل مختلطة وكيف فروض وكيف أركان، ثم اسم الكتاب لا تعرفه، معيب جدا. ذكر المصنف الفروض، طبعا ذكر المصنف المفروض يقول الايش؟ الأركان. كل كلمة فروض هنا لابد أن تغير إلى أركان، الصواب فيها كلمة أركان. في قوله وفروض الوضوء، الصواب أن يقول وأركان الوضوء. ستة أشياء، ستة أركان الوضوء. كم؟ واحد، أحدها النية، وحقيقتها شرعا النية إخواني الكرام معناها في اللغة القصد، مطلق القصد. تقول نويت أشرب يعني قصدت الشرب، القصد أن يقصد شيئا. نويت المسجد قصدت المسجد، خلاص واضح. هذا معنى النية في اللغة، مطلق القصد، أي قصد، القصد مطلقا. وحقيقتها شرعا، تعريفها في الشرع بقى قصد الشيء مقترنا بفعله معاه. فإذا ما قصدت الشيء وتأخر الفعل لا تسمى نية، لابد أن يكون قصد الشيء مع الفعل، معه لا قبل، معه معاه. كيف معاه يا شيخ؟ أذن المؤذن في صلاة الظهر ونحن في الدرس وأنا جالس بينكم، نويت بقلبي أن أصلي، نويت، ثم أخذنا نتكلم في الدرس، هذا فروض، هذا أركان، ما اسم المصنف، أخذ وقت. ثم ذهبت إلى المسجد، دخلت المسجد خلف الإمام، الله أكبر الله أكبر. هل أنا ناوي لصلاة الظهر؟ الآن؟ لا، لم أنوي. لماذا لم أنوي؟ لأني نويت قبل الفعل بمدة. لابد أن تكون النية شرعا مع الفعل، لابد قبل أن أكبر مع التكبير أكون ناويا بقلبي الله أكبر. عرفتم؟ لا تصح الصلاة. من يسأل؟ من يسأل؟ طب حاولوا أن يكون السؤال بعد رفع يدك، يعني ارفع يدك أنا سأراك أقول لك خذ، أما إنسان يتكلم فأنا أحتار من يتكلم، فأخذك أولا عن السؤال عن السائل ثم أنظر إليه، هذا يأخذ وقت. هذا ليس الإمام الشافعي فقط، بل هو ما عليه كثير من أهل العلم. أكثر أهل العلم على هذا. إنما الأعمال بالنيات يعني مع النية مع العمل مقترن به، تقترن بالعمل. هذا هو الفرق بين النية في الشرع وفي اللغة. اللغة نويت خلاص، نويت أن أزور صديقي في الله، طيب الآن بكرة بعد أسبوع بعد شهر خلاص نويت أنا لله شيخ خلاص نويت، هذا قصد مطلق القصد. أما النية شرعا لابد أن يكون مع العمل، لابد أن تكون مقترنة بالعمل مع العمل. عرفتم؟ لا ليس نية، هذا عزم، ليس نية. ممتاز، أنا أعرف كلام شيخ ابن عثيمين، لكن هذا الكلام هذا هو كلام الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين يقول هذا، وهذا كلام ليس كلام الشيخ ابن عثيمين في الحقيقة، هو إنه كلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام، يقول أنه لا يمكن لك أن تحقق عملا إلا بنية، لا بد من نية في العمل. لا، لو كان كل عمل مقترنا بالنية تلقائيا ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا إنما الأعمال بالنيات. لماذا ربط العمل بالنية طالما أن كل عمل فيه نية؟ الآن رجل معتاد، انتبهوا لهذه المسألة، معتاد كل يوم يقوم في الصباح خاصة في وقت الحر يأخذ دش بارد، دش يغتسل التمرد حتى يكون يعني فريش يعني حر هكذا كل يوم، كل يوم يفعل، كل يوم كل يوم معتاد على هذا. ذات يوم استيقظ في الصباح فوجد نفسه جنبا في جنابه، دخل وأخذ الدش الذي يعتاد عليه كل يوم، ثم جاء إليه يا شيخ أنا كنت جنب فاغتسلت كما أغتسل كل يوم، هل ارتفعت جنابتي؟ ارتفعت الجنابة؟ لا ارتفعت الجنابة. لماذا؟ لأنه ما نوى، إنما الأعمال بالنيات. كان عنده حاجة، كان عنده، طبعا هو عنده يقول يا شيخ معقول، معقول يعني أكون جنب وما أغتسل؟ معقول؟ معقول يا شيخ هذا يعقل يعقل يعني؟ كان أنا أحب الطهارة، أحب أن أكون نظيفة فريش، كيف أنا أكون جنب وما أغتسل؟ طبعا كنت سأغتسل لو تذكرت لنوايش، لكن صح عمله؟ صح رفع الجنابة؟ هو مرر الماء على جسده، نقول لا هذا ما اغتسل، أعد الغسل لأنه فقد النية. إنما الأعمال بالإيش؟ بالنيات، لا بد من النية. نعم سنتكلم نية باب طويل جدا، لكن سنتكلم بمقدار يا أخي. النية لا بد من فقه، ما زال الكلام متكررا، من تكلم بعد ذلك فسأخرجه من الدرس كأننا نقول شيء. الكلام في أثناء الدرس ممنوع يا أخواني الكرام، من أراد أن يتحدث يستأذن ويتكلم في الخارج لو سمحت، لأننا لو كل اثنين تكلموا صارت سوق خلاص، وضاعت المسائل خلاص، بلا ضابط ولا رابط، كلنا نتكلم خلاص، أنا أتكلم مع زميلي وهو لا. الإسلام يعلمنا النظام خلاص، بالذات يعلمنا ايش النظام، نكون منظمين. انا اريد ان اتكلم، استاذنك انت وصديقك تارك تكلموا كما شئتم، ثم عد مره ثانيه اكد النظام، ماشي الحال؟ فرجاء نترك الكلام الجميل ونهتم بالدرس، نحن ما جلسنا هنا الا من اجل يعني العلم لوجهه تعالى، والا جلسنا لنتكلم دردشه نحن ندردش؟ لا، نريد أن نستفيد من أوقاتنا. يبقى النية شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، ولا يوجد عمل بدون نية، ما يوجد، لا بد معه. إذا نويت ثم فعلت بعده فهذه ليست نية، هذا عزم، هذه ليست نية شرعا، ليست نية، إنما هذا عزم على الفعل. قصدت الشيء لكن لم تفعله في وقته، أخرته، فأنت لم تنوي، أنت لم تحقق النية. والكلام واضح، الكلام الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هذا الكلام غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق على النية، إنما الأعمال بالنيات، لا يوجد عمل بدون نية، لا يوجد. ما يأتي شخص يقول الله يا شيخ أنا ما كل إنسان يفعل لابد من نية، لا، هذا الكلام غير صحيح. ممكن إنسان يفعل بغير نية، كما قلت لكم هذا الذي كل يوم يغتسل خلاص ما نوى هذه الحال. لا، الأحناف يفرقون بين المقاصد والوسائل، فيقولون حكم النية في المقاصد واجب وحكم النية في الوسائل مستحب. فيقولون الوضوء وسيلة ولا مقصد؟ يقولون وسيلة فيستحب النية فيه، لكن الصلاة وسيلة ولا مقصد؟ يقولون النية واجبة فيه. إذا هذا الكلام خطأ عن الحنفية. وسيلة هي الطريقة الموصلة إلى الهدف المقصود. الصلاة ليس وسيلة، ليس قصد الوسيلة أيضا. لماذا؟ كانوا صح، هذه لا، الوسيلة الكبرى هم ما يتكلمون عن المقصد الأكبر، إنما يتكلمون عن المقاصد الدنيوية. أفعال المكلفين، أفعال المكلفين تنقسم إلى قسمين: مقاصد يعني مقصودة لذاتها من أفعالهم يعني، ووسائل موصلة لهذه المقاصد. فحكم النية بالوسائل أنها مستحبة، وحكم النية بالمقاصد أنها واجبة، هكذا الحنفية يقولون. لكن عند طبعا أنت ما تدخلنا في الحنفية، أنت حنفي أنت؟ في بلدي كلهم أحناف. أي بلد؟ أوكرانيا. أوكرانيا كلهم أحناف. طب لماذا لم تتعلم الحنفية؟ وجدت شافعية. وجدت شافعية. إذن أنت تعلمهم شافعية إن شاء الله. يبقى جيد. الجمهور على أن النية في كل شيء، النية في كل عمل سواء كان من الرسول، وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. هل فصل النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال وسائل ومقاصد؟ لا، قال إنما الأعمال بالنية، يعني صحة العمل بالنية. لا بد بالنية أن تكون مقترنة بالفعل. فإن تراخى عنه، تراخى، ما الذي تراخى؟ ما الذي تراخى؟ الفعل. تراخى يعني تأخر. لا، الفعل. فإن تراخى يعني الفعل. فإن تراخى الفعل، تراخى يعني تأخر، تأخر الفعل عنه، يعني الهاء هنا الضمير يعود إلى القصد، لا مش النية. النية فيها أمرين: قصد واقتران، واقتران بالفعل. فإن تراخى الفعل عن القصد تأخر الفعل، تأخر. كما قلت لكم الآن احنا جلسنا، الأذان أذن ونحن جلسنا أتكلم معكم وكذا وهناك وكذا، مر مر وقت طويل، فعل الصلاة تأخر عن نيته، تأخر عن قصد. فإن تأخر الفعل عن القصد سمي عزما، لا يسمى نية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالعزم، وإلا قال إنما الأعمال بالنيات. بالنيات قصد الشيء مقترن به. لا غير. مرت على الصحة إن شاء الله. صحيحة لا تعيد. صلاتك السابقة صحيحة. لكن من الأمر. صحيح. درب نفسك يا أخي الكريم في أي عمل، سواء كان هذا العمل شرعيا أو عملا مباحا، على أنك تنوي فيه نية صالحة. درب نفسك على هذا أي عمل. الأثر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه دعي إلى جنازة، مرت أمامه جنازة، الصحابة كلهم مباشرة انطلقوا وراء الجنازة، والرجل وقف، علي بن أبي طالب توقف، قالوا هيا إمام هيا الصلاة، صلاة الجنازة. قال لا، حتى أنوي. ما هي نيتي في هذا العمل؟ فدائما عود نفسك على هذا، ما تقدم على شيء حتى تنوي. تجلس مجلس العلم، انوي. كانت تتكلم بنفسي كلام نفسي. النية؟ النية ليست بالله، النية ليس محلها اللسان. بعض الناس يدخل الصلاة نويت أصلي صلاة الظهر فريضة 4 ركعات لله تعالى الله أكبر. لا لسان هذا لا، القضية في القلب. وهذا الذي قاله كل أهل العلم، العلماء كلهم يقولون أن النية محلها القلب وليس محلها اللسان. أيها الشيخ، بعض العلماء ينص في الكتب، بل إن الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى في كتاب الإصلاح ذكر أن الأئمة 4 يقولون يستحب الترفض بالنية. يستحب؟ شيخ بارك الله فيك، نحن نسمع من العلماء أن هذا بدعة. الترفض بالنية بدعة يا شيخ. لا، ليس بدعة، ليس بدعة، لا نقول عنه بدعة، لأنه في الكتب كلها، في كتب الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية كلهم يستحب التلفظ بالنية، يستحب، يسن. ولماذا يسن؟ قالوا ليساعد اللسان القلب، حتى يساعد اللسان القلب على استحضار النية، الحال مساعدة. لكن حقيقة النية ومحل النية هو القلب. أما التلفظ به فهو غير مشروع، على الراجح غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقول نويت أصلي باللسان؟ لا، إنما كان يستحضر بقلبه. والصحابة الكرام كانوا يقولون، والتابعون كانوا يقول. لا لا، ما في أحد من العلماء يقول خلاص الإنسان ما يتكلم، وإنما يحدث نفسه داخليا هكذا، الله أكبر، بدون أن يحرك اللسان، بدون أن يحرك ليش اللسان، يستحضر النية في قلبه ويكرم. هذا هو المشروع. أو صحيح، كلام جميل. غير مشروع يعني لم يأتي دليل عليه أو على ثبوته. بدعة فيها مظاهرة لما شرع، فأننا نقول أن هذا الذي قام بهذا الفعل أو فعله أو قال به يضاهي الشرع، يناقضه. غير مشروع يعني لم يأتي دليل عليه، لم يأتي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل عليه، نقول هذا غير مشروع، هذا أقل ما يقال. لكن بدعة هذا فيه مضاهاة للسنة، مقابلة، مجابهة، وهذا لا يقال مع الأئمة حقيقة، ينبغي أن نتلطف معه. إذا ثبت قول أن الأئمة قالوه، الأئمة 4 قالوه ودرجت عليه المذاهب، لا نقول عنه بدعة، نقول غير مشروع، غلط في القول. لكن بدعة هذا وصف لهذا القول، أنه يضاهي السنة كأنهم متعمدين، فيه إساءة أدب معه. نقول لا، لا نقول كلمة بدعة، لا نقول هذا، إنما نقول غير مشروع، نتلطف في القول، تلطف في القول، باب التأدب. نعم، البدعة كلها غير مشروع. قالوا ليساعد، علة عقلية، سبب عقلي، حتى يساعد اللسان القلب، يساعد. نعم، هذا حكاه ابن هبيرة في الإبصار، دائما 4 قالوا يستحب أو يسن أن يتلفظ بالنية ليساعد اللسان القلب. وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه، عند غسل أول جزء من الوجه يجب عليه أن ينوي، يجب عليه أن ينوي النوايا التي سيذكرها الشيء. أول جزء، عند غسل أول جزء من الوجه، أي مقترنة بذلك، يعني مع غسل أول جزء، بذلك الجزء لا بجميعه، لا بجميع الوجه، ليست مقترنة بجميع الوجه، ليس في كل، في أثناء غسله للوجه كله يستحضر النية، لا، يستحضرها عند غسل أول جزء من الوجه فقط، عند أول جزء، أما بقية الوجه خلاص تنسحب النية عليه، لا بجميعه ولا بما قبله. قبل غسل الوجه سيغسل الكفين، سيتمضمض، سيستنشق، هذا قبل غسل الوجه، هل ينوي هنا؟ قال العلماء، قال الشافعية لا، لا ينوي هنا نية الفرض، إنما ينوي نية السنة، سنة الوضوء، ينوي بقلبه سنة الوضوء. أما الفرض فينويه عند غسل أول جزء من الوجه، ولا بما بعده، بعد غسل أول جزء ينوي. طيب أين الجزء الأول؟ إذا الجزء الأول بدون نية، وإذا كان جزء من الوجه بدون نية لا يصح الوضوء، لابد أن ينوي عند أول جزء حتى يكون النية دخلت عليه. فإذا كان بعد غسل أول جزء، غسل هذا الجزء مثلا أو الجبهة، غسلها بدون نية، بدون أن يستحضر النية، ثم غسل بقية الوجه مع النية، يبقى هذا الجزء الذي غسله أول هل له نية؟ لا، يبقى وضوء باطل. ثاني، ينبغي عليه وهو عندما يتوضأ أن ينوي عند غسل أول جزء من الوجه، فإذا ما نوى بعد غسل أول جزء لا يكون قد حصل النية لأول جزء، صح لا؟ ولا يكون قد حصل، هو لم ينوي أصلا، فتكون الوضوء باطل. فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر، غسل أول جزء من الوجه ذكر، يعني أول جزء من الإيه؟ أنتم سرحتم ما شاء الله، أن ينقطع النور تسرحون، هكذا عادتكم، عادتكم أن حين انقطاع النور تسرحون، يأتي السرحان، تعرفون سرحان؟ ها؟ هذه العادة عندكم، العادة عندكم هكذا حسب الله، حينما انقطع النور الناس تسرح. طب لماذا سرحتم أنتم؟ ما معنى ما ذكر؟ ما معنى قوله ما ذكر؟ هو يقول قل له أرشده إلى أين نقرأ، الأخ ما ينظر إلى الكتاب ونحن نقرأ، أشر إليه، فكر في هذه الكلمة، ما معنى ما ذكر، انظر إليها، أول جزء منين؟ من اليد، من الوجه، أول جزء ما شاء الله، الحمد لله والله الحمد لله، أول جزء من الوجه. فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر، ينوي بس يتكلم عن النية، هو قال النية، طب ماذا ننوي؟ أنا الآن أريد أن أتوضأ، ماذا أنوي؟ أنظر ماذا سأقول. واحد، رفع حدث من أحداثه، حدث، ما معنى الحدث؟ أيوة، نعم، بالأعضاء صحة الوضوء حيث لا مرخص. ممتاز، احفظ هذا الكلام مهم جدا. يبقى هو ينوي هذا الامر، رفع هذا الامر الاحتمال. ما معنى كلمه رفع؟ ازاله، ولكن رفع تستخدم مع الحدث، وازاله تستخدم مع نجس. هذا الكلام مهم. يبقى هو سينوي رفع حدث من احداثه، احداثه كثيره، احداث الوضوء، يعني الحدث الاصغر مثل خروج ريح، مثل بول، مثل غائط، مثل نوم، مثل مس امرأة أجنبية، مثل مس حلقة الدبر أو مس الفرج، كل هذه نواقض للوضوء. وهو ينوي إنسان نام، الله أكبر، طيب نكمل. يبقى أنه المتوضئ رفع حدث من أحداثه، أي حدث، الآن كان نائم ثم استيقظ، نام على غير هيئة متمكن ثم استيقظ، فأذن المؤذن، أراد أن يصلي فلا بد له أن يتوضأ لأنه انتقض وضوء، فدخل ليتوضأ، نوى رفع حدث النوم، رفع حدث الإيش؟ النوم، أي حدث. فإذا نوى رفع حدث النوم يصح وضوء، أو رفع حدث البول، أو رفع حدث لمس المرأة، اي حدث من احداثه، خلاص انتظر، لا انتظر، سيقول الاحداث الان، سنذكر النوايا التي ذكرها الشيخ ثم نذكر ما هو الزائد. رفع حدث من أحداثه يحدد الحدث. أخي الكريم يقول رفع حدث مطلقا، نعم يصح رفع الحدث مطلقا. خلاص أنا ما تذكرت هل عندي كان في بول ولا كان في نوم ولا كان في لمس امرأة أجنبية ولا كان في ولا كان في، تأدب رفع الحدث خلاص يصح رفع الحدث الأصغر. رفع الحدث إيش الأصغر؟ طيب أو ينوي نية ثانية استباحة مفتقر إلى وضوء. استباحة يعني طلب إباحة، مفتقر يعني محتاج. هناك أمور الشارع الحكيم لا يمكن أن تفعلها بغير وضوء، لا يمكن، أنت ممنوع من فعلها كالصلاة كالطواف كمس المصحف وحمل المصحف، حرام عليك، حرام أن تمس المصحف في المشي. إذا كنت غير متوضئ حرام أن تمسه، حرام حرام. تنتبه الناس، ولا حديث صحيح حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا اتفاق الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة على حرمة مس المصحف. مصحف فوق الجلد حرام مسه، نعم هذا حرام مسه، مس الجلد هذا الملاصق للمصحف هو ملاصق له معه جلد المصحف حرام. يبقى مس المصحف لا بد له من وضوء. حمل المصحف أبلغ، يحمل الإنسان المصحف في جيبه أبلغ، لكن يحمله مع كتب ماشي الحال، يحمله في حقيبة لا في مشكلة على غير وضوء، طالما أن هناك أشياء أخرى كثيرة. هناك أشياء الشارع حرم عليك أن تفعلها بغير وضوء، حرام، الصلاة والطواف ومس المصحف وحمل المصحف. يبقى هو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء، أنا أستبيح هذه الأشياء يا جير، استباحة شيء يحتاج إلى الوضوء، استباحة الصلاة، استباحة مس المصحف، استباحة حمل المصحف، استباحة الطواف. يبقى هذه نية، نية بالوضوء. أو ينوي فرض الوضوء، قال يا شيخ أنا أتعب نفسي استباحة ما استباحة، رفع حدث ما رفع حدث، أنا أنوي فرض الوضوء خلاص. فرض الوضوء يا شيخ وخلاص، صح صح فرض الوضوء، ينوي فرض الوضوء. أو الوضوء صح، ينوي الوضوء صح فقط بدون كلمة فرض. الوضوء فرض، فرض الوضوء، ينوي فرض الوضوء، ليس هنا رب، ينوي فرض الوضوء الذي افترضه الله علينا، أو الوضوء مطلق، ينوي الوضوء مطلق، جاء الأمر. أي نية من هذه النوايا تصح؟ أنت تختار بقى، كل واحد يبرمج نفسه على نية من هذه النوايا، إيش إن أنا أختار ماذا أختار؟ إن شاء الله النهاردة أختار استباحة مستقر الوضوء، غدا أختار رفع الحدث، بعد غد أختار، لماذا تغير؟ حتى تحفظها جميعا. القضية يا أخوان الكرام العلم حتى يحفظ تعمل به، أقرب طريقة لحفظ العلم هو العمل، هو العمل به، أن تعمل بالعلم. فأنت تريد أن تحفظ كل هذه النوايا حتى تعلمها وحتى تعرفها للناس، فأنت تعمل به مرة ورفع الحدث، مرة واستباحة المستقبل، مرة وفرض الوضوء، مرة والوضوء، تنوع. تصح؟ يصلي العصر. ولكن لماذا تقيد واسعا أخ العرب؟ يعني لماذا قيدت واسعا؟ هو قال الوضوء يا خلاص الوضوء خلاص. لا أنا سأقول الوضوء لصلاة العصر دون السنة فرض بس. ويقعد مع الإمام جماعة. وسع على نفسه. طالما هو قال الوضوء خلاص أنا أنوي الوضوء خلاص رايح بالي. ما أنوي شيء غير الوضوء. خلاص؟ طيب. أو الطهارة عن الحدث. لاحظ بقى. لما قال في الوضوء قال ينوي فرض الوضوء ماشي الحال. ينوي الوضوء ماشي الحال. في الطهارة قال لا، لابد أن ينوي الطهارة عن الحدث. طب يا شيخ طهارة عن الحدث، طب يا شيخ ينوي الطهارة مطلقا ينفع؟ لا لا ينفع. لماذا؟ لأن النية شرعت لأمرين، شرعت النية لأحد أمرين. الأمر الأول تمييز العادات عن العبادات، عادة وعبادة. عادة يعني اعتاد عليها الناس، كالرجل الذي كل يوم يستيقظ يأخذ دش، هذا عادة. عن العبادة في الجنابة لا، لابد أن يميزه. ما الذي يفرق؟ النية، تمييز العادات عن العبادات، أو تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. العبادات دي لها رتب، بعضها واجب في السماء وبعضها مستحب أقل منها، صح؟ يبقى الذي يميز بين رتب العبادات مثل ماذا؟ نحن الآن رأينا شخص يصلي أربع ركعات أمامنا، يقول يا الله جزاك الله خير، ماذا تفعل أنت؟ قال أنا أصلي الظهر الفريضة، جزاك الله خير. بعد قليل وجدناه يصلي أربع ركعات، قل لا يا شيخ أنت صليت الظهر، لماذا تصلي الظهر؟ قال لا أنا أصلي السنة. ما الذي عرفنا رتبة العبادة؟ النية. فرق بين السنة والفريضة نيته، نيته هي التي فرقت. الفعل واحد، يصلي أربع يصلي أربع، لكن يفرق بينهما بالإيش؟ بالنية. فإذا كان هناك عمل، هذا العمل لا يشتبه، لا يشتبه بالعادة، يكفي نيته. كالوضوء، هل يوجد عادة عند الناس اسمها الوضوء؟ يقول الله انتظر قليلا سأدخل أتوضأ حتى لا، هذا الوضوء عبادة، فيكفي أن يروي الوضوء. لكن الطهارة بمعنى التطهير والتنظيف هذه كلمة دارجة، يمكن أن يكون ينوي الطهارة من أجل العادة والدان، ويمكن أن يكون الطهارة عن رح عن النجس فتلتبس بالحدث. لا بد أن يكون الطهارة عن حدث، لا بد أن يكون الطهارة عن إيش؟ ينوي يعني الطهارة عن حدث. واضح؟ يبقى لا بد أن ينوي الطهارة عن الحدث مطلقا. فإذا قال الطهارة فقط، إذا نوى الطهارة فقط يجزئ؟ لا لا يجزئ. إذا نوى الطهارة فقط لا يجزئ، فإن لم يقل عن حدث لم يصح. وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات وشرك معه غيره نية تنظف أو تبرد صح وضوء. والله الرجل هذا قال والله أنا أريد الدنيا حر، أريد أن يتوضأ، أتوضأ أنوي الوضوء وأنوي كمان التبرد حتى يأتي الماء على جسدي فأبرده، يصح ولا ما يصح؟ يصح. تبرد يعني من البرادة، من البرودة، يريد أن يجعل هناك برودة. يبقى يمكن أن يشرك في النية ولا لا يمكن؟ يمكن أن يجعل نية الوضوء ومعها نية أخرى من العادة. لهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى هذا الركن الأول وهو ركن النية. نعم. أي سؤال؟ المرة القادمة بإذن الله تعالى نكمل أركان الوضوء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.